موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الحجر مكية 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من، وقرآن مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة. ربما بالتشديد والتخفيف، يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين، ورب للتكفير فإنه يكثر منهم. التشديد هو قراءة الأشهر يعني، طبعا كلاهما فصيحة، رب وربا، وإذا اتصلت بها الميم تقول ربما وربما، وهي كلاهما يعني قراءتان، بس الأشهر ربما، الأشهر ربما. نعم. ورب للتكفير فإنه يكثر منهم تمني ذلك، وقيل للتقليل فإن الهوى لا تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذرهم، اترك الكفار يا محمد، يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم ويلهيهم ويشغلهم يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره من عن الإيمان، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. وما أهلكنا من زائدة قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لإهلاكها، ما تسبق من زائدة أمة أجلها وما يتأخرون عنه. وقالوا أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر القرآن في زعمه إنك لمجنون، لو ما هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين بقولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى، ما تنزل في حذف إحدى التعين الملائكة إلا بالحق بالعذاب، وما كانوا إذن أي حين نزول الملائكة بالعذاب منظرين مؤخرين. إنا نحن تأكيد الاسم إن أو فصل، نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص، ولقد أرسلنا من قبلك. عندنا قراءة حفص، ما ننزل الملائكة، ننزل الملائكة. القراءة اللي ذكر المؤلف قراءة نافع بن كثير أبي عمرو بن عامر كما ذكر الحاشية هنا، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. اللي عندنا ما ننزل الملائكة، ما ننزل الملائكة، فهذا بنونين هنا بتاء ونون. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. نعم تنزل. إن أصلها تتنزل. تنزل. إزاي؟ لا ما هي أصلا تتنزل نفس الشيء مشددة. لا لا هي أصل الكلمة تتنزل. إيه. فحذفت التاء الأولى تنزل. لا ما في تتنزل. جاءت أقول بحذف التاء الأولى. إيه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع فرق الأولين وما كان يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة، لا يؤمنون به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءه وهؤلاء مثلهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت سدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يخيل إلينا ذلك. هذا يدل على أن كلمة مثلا الباب مسكر أنها فصيحة، فهذه الآية سكرت أبصارنا، سكرت يعني سدت، فسكرت الباب والأسواق مسكرة ولا طيب. أنا مرة كنت في مصر فركبت مع صاحب تاكسي، قلت لها ودني السوق، طريق قلت لها مثل السوق مسكر، فقال لي لا مملح. فهو ظن إني يعني أستهزئ به، أنا استغربت ليش قال لي كلام هذا. هو راح بعيد لأنهم يقولون آفل ما يقولون مسكر. قلت طيب تقول آفل؟ قال لي مفتوح. مسكرة؟ فأقصد أن سكرة فصيحة، فصيحة يعني أغلق يعني. ايش اول شيء حصل معكم عندما خرجت من الجو؟ طبعا الجو بيخلي اشعه الشمس الفوق، لما خرجنا من الجو دخلنا في ظلام دامس، فتوقع البؤبؤ على الاخير ما شفنا شيء، سكرت اطفال. سكرت اطفال جميل. لكن ليش هي تفتي رأي؟ طبعا يعني ايش لأن هذا يعني حديث عن واقع معين، لو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيها رجل لقالوا إنما سكت أبصارهم. يعني الله تعالى يقول هذا افتراضا، يعني لم يقول إن في غلاف جوي ودهن. ولقد جعلنا في السماء بروجا. 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل الكواكب السبع، السيارة والمريخ، وله الحمل والعقرب والزهر والزهرة، ولها الثور والميزان وعطارد، وله الجزاء وله الجوزاء والسنبلة والقمر، وله السرطان والشمس، ولها الأسد والمشتري، وله القوس والحوت. هذا كله على يعني ما وصل إليه من علوم في السابق يعني. ذكرك الله عزيزه. ومع أن بروج يعني تدخل فيها النجوم والكواكب عموما يدخل، وهذا أسهل يعني. أيوة. والمشتري والمشتري وله القوس والحوت وزحل، وله الجدي والدلو، وزيناها بالكواكب للناظرين، وحفظناها بالشهب من كل شيطان رجيم مرجوم، إلا لكن من استرق السمع خطفه. طبعا فعيل يا أخواني محتملة أن تكون اسم فاعل واسم مفعول، هذه الصيغة فعيل ممكن يكون اسم فاعل، مثل قتيل معناها مقتول، سميع معناها سامع، فكلمة فعيل محتمل أن يكون اسم الفاعل واسم المفعول. فالمؤلف هنا لما قال رجيم أراد أن يبين هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول، فقال إيش؟ مرجوم، فهي إذن اسم مفعول. ممكن تكون اسم فاعل يعني يصير راجم، لا فايدة إلا إذا قلنا مثلا راجم مثلا غيره مثلا بالشر. لكن هو شيطان رجيم يعني الناس ترجمه وتسبه. وحفظناها إلا لكن من استرق السمع خطفه، فأتبعه شهاب مبين، كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله، والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا جبال ثوابت لئلا تتحرك بأهلها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر، وجعلنا لكم فيها معايش بالياء من الثمار والحبوب، وجعلنا لكم من لستم له وجعلنا لكم من لستم له برازق من العبيد والدواب والأنعام، فإنما يرزقهم الله، وإن ما من زائدة شيء إلا عندنا خزائنه مفاتيح خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم على حسب المصالح، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فيمتلئ ماء، فأنزلنا من السماء السحاب ماء مطرا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائنه بأيديكم. هذا الأطول فأسقيناه هذه الأطول كلمة 11 حرف. أي ليست خزائنه بأيديكم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون، نرث جميع الخلق، ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي من تقدم من الخلق من لدن آدم، ولقد علمنا المتأخرين إلى يوم القيامة، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. طبعا جاء في السنن وهذا حديث صحيح عبد العباس، كانت امرأة تصلي حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، وبعض الناس يستأخر حتى إذا كان الصف الأخير نظر إليها وهو راكع من تحت إبطه. فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم الذين يتقون الفتنة ولقد علمنا المستأخرين. طبعا الآية عامة لكن لا شك أن هذا يعني يدخل في في في هذا النوع. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني يبقى بشرا يعني في الأخير في أخطاء لكن بحر حسنات يغفر مثل هذا. وأيضا يدل على أن كان في بداية الأمر الوجه مكشوف في بداية الأمر وإن كان على الراجح أنه بعد ذلك أمر بغطائه يعني. ويدل هذا أيضا على أن المرأة الجميلة لا تمنع من المساجد. يعني بعض العلماء قال هذا المرأة كان جميلة وفاتنة لا تأتي المسجد بينما هذا النبي صلى الله عليه وسلم منعها. ويدل أيضا على أن النساء كانوا قريبين جدا من الرجال بحيث الإنسان ممكن يراها يعني من تحت إبطه ويكون يعني قريب منه يعني قريب جدا. على كل حال هذا يعني كله ثابت وإن كان فهو كان في فترة ثم إن شاء الله يعني بعد هذه الآية يتوقع من الصحابة أنهم الظن بهم أنهم خلاص يعني يمتنعون. وهذا ترى سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها وشرها آخرها والنساء كذلك. نعم. ولقد خلقنا الإنسان آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة إذا نكر من حمأ طين أسود مسنون تغير والجان أبا الجن وهو إبليس خلقناه من قبل أي قبل خلق آدم. طبعا القول أن هذا إبليس يعني قيل به لكن ضعيف. الجان الراجح أنها هي الجن نفس الشيء يعني اسم من أسماء الجن. نعم. من نار السموم أي نار لا دخان لها تنفذ من المسام واذكر إذ قال ربك لما لا على أن الجن مخلوق قبل الإنس الجان خلقناه من قبل. واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء. طبعا كل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهو إما إضافة تشريف أو إضافة صفة ويكون هذا باعتبار يعني باستياق. يعني مثلا رحمة الله إضافة صفة بيت الله تشريف وهكذا كل المضافات ينظر إن كانت من صفاته فخلص هذه إضافة صفة وإن كانت مخلوق فإضافة تشريف كتاب الله بيت الله ناقة الله. وهنا قال نفس الشيء المؤلف قال روحي نسب آدم لنفسه فهو مخلوق فدل على الإضافة هذه إضافة تشريف. سيد الملائكة كلهم يجمعون فيه تأكيدان وين التأكيدان كلهم التأكيد الأول أجمعون التأكيد الثاني وهذا يدل على أن إبليس ليس من الجن ليس من الملائكة. يعني هذا التأكيد لبيان أن الاستثناء القادم يا جماعة تراه ليس من لا تفهم أنه من الملائكة لأن لما أقول أنا مثلا جاء القوم إلى زيد تفهم أن زيد جزء من القوم. الله تعالى ليؤكد هذا وينفي هذا الفهم قال وجاء الملائكة كلهم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس يعني لكن إبليس لم يكن أصلا ملكا. نعم. شيخ في المضاف إلى الله شيخ ابن عثيمين ذكر ثلاثة تشريف بعد. لا تفصيلها ما هي قال عين قائمة بذاتها تمام وصف قائم بعين قائمة بذاتها وصف قائم بذات الله. طيب الوصف لا إيش هذا الوصف القائم بعين هذا روحي لا روح منه ظاهر اللي فيه حق عيسى أو كلمته هي وصف لكن قائم بعين قائم بذاته. إذا اثنين دولي كلهم تشريف تشريف جميل يعني اذا عندنا احنا يعني تفريق بين خلق الله بين مكان تشريف ومكان جميل. وصل لله جميل. يعني عندنا مخلوق وعندنا صفه لمخلوق وعندنا صفه للخالق اي هذا هي الروح من امر الله نعم الله. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع من أن يكون مع الساجد من أن يكون مع الساجدين. طبعا في خلاف بين العلماء في إبليس هل هو أبو الجن أم لا. المشهور أن أبو الجن بس بعض العلماء قالوا ليس كذلك بدليل أنه كان يعني كما ورد عن ابن عباس أنه من سبي الجن أن إبليس من سبي الجن لأن الجن أفسدت الأرض فأرسل الله تعالى الملائكة كما يقول ابن عباس فأوقفوا هذه الحروب الطاحنة بين الجن وطردوهم إلى الجزائر. الجزائر جمع جزيرة فطردت الجن إلى الجزر وسبوا إبليس سبوا إبليس وذهبوا به إلى السماء فهو من سبي الجن. إذا قلنا أنه من سبي الجن معناه إيش؟ أنه ليس هو أبو الجن معناه أنه في جن كثير هو أحدهم فإذا هو ليس أبو الجن. فلما سبي وذهب به إلى السماء بدأ يتعبد مع الملائكة فلما الله تعالى أمر السجود إلى آدم ظهر خبثه وما كان قد يعني في نفسه. احنا نقف هنا بس اختم بالشعبي رحمه الله تعالى. الامام الشعبي كان صاحب طرفة جاءه رجل فقال له من هي زوجة ابليس من هي زوجة؟ فقال ذاك عرس ما حضرناه. نقف هنا ان شاء الله تعالى. ما بقي شيء انا كمل الصورة ما بقي شيء الصورة كيف انت مو كمل الصورة فيكم اي ما بقي شيء. الشيخ يقول انه كمل الصورة يا جماعة لو كمل كمل الصورة هو الصورة ما بقي الصورة ما بقي شيء. يلا يلا قال تعالى يا إبليس ما لك ما منعك ألا زائد تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها أي من الجنة وقيل من السماوات فإنك رجيم مطرود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين الجزاء. إيش عرف إيش الله تعالى قال في اللي قبلها قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته فقال فالله أخبر به أصلا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى. قال ذكر بعض العلماء قال إذا جاءك إبليس وقال لك أن دعاءك لا يستجاب فقل له إن الله استجاب لك وأنت عدوه لما قلت اجعلني من المنظرين. صحيح هذا يعني من أكثر ما يقطع مدخل الشيطان في أن الدعاء يعني صعب أو لن يستجاب يقول لا استجاب لك وأنت عدوه يعني. قال ربي بما أغويتني أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه لأزينن لهم في الأرض المعاصي ولأغوينهم أجمعين لا عبادك منهم. كل من يقول المعصية يعني الله فرضها علي والله الله كاتبها علي والله فيها فهو يتبع إبليس في ذلك. ربي بما أغويت شوف نسب الإغواء لله ولم يسوي نفسه. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم وهو إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان قوة إلا لكن من اتبعك من الغاوين الكافرين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي من اتبعك معك لها سبعة أبواب أطباق لكل باب منهم جزء نصيب مقسوم. أطباق لا يفسر أبواب لكن يزيد صفتها يعني السبعة أبواب لا تفهم منها جنب بعض لا فوق بعض متطابق فكل باب عبارة عن منزلة أشد كل ما نزل أنا أشد. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها ويقال لهم ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا آمنين من كل فزع ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد إخوانا حال منهم على سرور متقابلين حال أيضا نزعنا يدل على شدة الالتصاق فهذا يدل على أن بعض أهل الإيمان لا يزال على أخيه غل إلى أن يموت، وإنما ينزع على الغل منه متى؟ عند باب الجنة. ونزعنا ما في قرم غل إخوانا عند الباب فقط. ولذلك من نزع الغل من قلبه في الدنيا فقد استعجل شيئا من نعيم الجنة. لذلك إخواني يعني كل ما كان قلبه مخموم القلب بعيد عن الغل فهو يعني في نعيم مقدم. نعم. السلام عليكم. أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة فيها بهم، لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين أبدا. طبعا ذكر أن الأسرة معناها إيش؟ كراسي، وليس أسرة معناها الفرش. نبئ خبر يا محمد عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين الرحيم بهم، وأن عذابي لعصاه هو العذاب الأليم المؤلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم الملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل. هذا هو الأشهر أنه 3. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، هذا اللفظ. قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا، إنا منكم وجلون خائفون. قالوا لا توجل لا تخف، إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في سورة هود. قال أبشرتموني بالولد على أم الثاني الكبر حال، أي مع مسه إياي، فبأي شيء تبشرون؟ استفهام تعجب. قالوا بشرناك لو بالحق. لو تقف عليها ايش تقول؟ فبما لو انت قرأ وقفت عليها ايش تقول؟ ها فبم من صحته فبم تقف هكذا عليها. نعم. قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين الآيسين. قال ومن أي لا يقنط بكسر النون وفتحها من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين، أي قوم لوط لإهلاكهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط أي لوطا المرسلون قال لهم إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا أي قومك فيه يمترون يشكون وهو العذاب، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون في قولنا، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم يمشي خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، وامضوا حيث تؤمرون وهو الشام. وقضينا أوحينا إليه ذلك الأمر وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين حال، أي يتم استئصالهم في الصباح. وجاء أهل المدينة مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مردا حسان وهم الملائكة يستبشرون حال، طمعا في فعل الفاحشة بهم. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. قالوا أولم ننهك عن العالمين عن إضافتهم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى لعمرك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون. فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل مشرقين. يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم به، يعني أقسم بحياته لعمر. نعم. مشرقين وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفع جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبخ بالنار. إن في ذلك المذكور لآيات دلالة على وحدانية الله للمتوسمين للناظرين المعتبرين. وإنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، طريق قريش إلى الشام لم تندرس، أفلا يعتبرون بهم؟ إن في ذلك لآية لعبرة للمؤمنين. وإن مخففة أي إنه كان أصحاب الأيكة هي غيظة شجر بقرب مدين، وهم قوم شعيب لظالمين بتكذيبهم شعيبا، فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحر، وإنهما أي قرى قوم لوط والأيكة لبإمام طريق مبين واضح، أفلا تعتبرون بهم أهل مكة؟ ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام، وهم ثمود المرسلين بتكذيبهم صالحا، لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراك في المجيء بالتوحيد. وآتيناهم آياتنا في الناقة فكانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح، فما أغنى دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا محالة، فيجازى كل أحد بعمله، فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل، أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. وهذا منسوخ بآية السيف، إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال صلى الله عليه وسلم، هي الفاتحة، رواه الشيخان بأنها تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم، لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواج أصناف منهم ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، واخفض جناحك ألين جانبك للمؤمنين، وقل يعني إني يعني الذي قد أوتي القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا يمد يده عينه إلى متاع الدنيا لأنه قد أعطي أعظم شيء. لاحظوا الآية، الله تعالى يقول ترى أنا أعطيتك كذا، لا تفعل، لا تنظر للناس، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى متاع الدنيا، كل متاع الدنيا لا قيمة له مع هذه النعمة العظيمة التي عندك. لذلك من أعطي القرآن فقد أعطي أعظم نعمة، لا ينبغي له ولا يليق له أن ينظر إلى نعمة الدنيا يعني طامعا بها، فقد أعطي شيئا لم يعط غيره. فقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل عليكم المبين البين الإنذار، كما أنزلنا العذاب على المقتسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن أي كتبهم منزل عليهم، لأنهم قسموا الكتب يعني آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. نعم. الذين جعلوا القرآن أي كتبهم منزل عليهم عظيم أجزاء. وقال البخاري المقتسمين الذين حلفوا، يعني جعل المقتسمين من القسم وليس من القسمة. وجعل العباس في البخاري أيضا قال اليهود النصارى آمنوا بعض وكفروا بعض، إذن عندنا قولان في معنى المقتسمين. نعم نعم، قال الأول المقتسمين من القسمة، يعني قسموا القرآن أو قسموا الكتاب، كتابهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. القول الثاني المقتسمين من القسم، يعني أنهم يكتبون من الحلف، أو أنهم كانوا يعني مشهور عنهم الكذب بالأيمان. نعم. عظيم أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام، وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر، فوربك لنسألنهم أجمعين. سؤال توبيخ عما كانوا يعملون، فاصدع يا محمد بما تؤمر أي به أي اجهر به وأمضه وأعرض عن المشركين. هذا قول أمر بالجهاد، إنا كفيناك المستهزئين بك بإهلاكنا كلا منهم بآفة، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين. وهذه بشارة أهل الإيمان أن كل من حاول الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي يعني الله خصيبه هو الذي يكفيه. نعم. وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلها آخر صفة، وقيل مبتدأ، ولتضمره معنى الشرط دخلت الفاء في خبره وهو فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ولقد للتحقيق نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الاستهزاء والتكذيب، فسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين المصلين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. جزاك الله خيرا.